دم هواها ريحان العاشقين لما شافوا ضياها بعد غياب السنين من بعد ما الأيام دارت لقيوا المرام من بعد ما الأيام دارت لقيوا المرام صاروا حبيب الله طه خير الأنام حبيب الله.